بسم الله، مرحبا بكم مع قراءة صوتية لكتاب جديد عبر تطبيقكم حدوتة كتاب. هيا نشد الرحال على بركة الله. كتابنا اليوم هو كتاب ذو النورين عثمان بن عفان للأستاذ الراحل عباس محمود العقاد رحمه الله. الكتاب يتناول شخصية الخليفة الثالث أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. يتناول فيه الأستاذ العقاد كعهده السالك في العبقريات سرد وتحليل لمواقف مرت لهذا الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه. قراءة ممتعة، وانتظرونا قريبا لتسجيل إكمال التسجيل الصوتي لهذه المادة في أمان الله.